إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب الضمان والكفالة. الضمان جائز إجماعا في الجملة. قال تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال ابن عباس: الزعيم الكفيل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. يصحان تنجيزا، يعني الضمان والكفالة. معنى الضمان هو أن يضمن رجل ما في ذمة رجل آخر من مال. واحد في ذمته مال دين، فقال أجنبي أنا أضمنه، بمعنى أنه يدفعه إن عجز عن سداد الدين. ده معنى الضمان. والكفالة معناها أن يأتي ببدن المكفول إلى صاحب الدين، يقول له أنا مش دعوة بفلوسه بس هجيبه لك تتصرف معه. يبقى الفرق بين الضمان والكفالة أن الضمان يكون في المال والكفالة تكون في البدن. طيب، يصحان تنجيزا، كأنا ضامن أو أنا كفيل الآن. تنجيزا يعني حالا. وتعليقا، كإن أعطيته كذا فأنا ضامن لك أو كفيل به، للآية السابقة: إن أعطيته دين فأنا أضمنه. وتوقيتا، كإذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن لك أو كفيل، عند أبي الخطاب والشريف أبي جعفر، وهو مذهب أبي حنيفة. وقال قاضي: لا يصح. والراجح هو إن هو يصح، لأنه إثبات حق لآدمي فلم يجز ذلك فيه كالبيع، وهو مذهب الشافعي. ممن يصح تبرعه، يعني لا يصح ضمان من لا يصح تبرعه، كالسفيه والمجنون، لأنه إيجاب مال فلم يصح إلا من جائز التصرف. ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء. صاحب الدين يطالب يطالب المدين أو الضامن أيهما شاء، يروح يقول له: أنت ضمنت فلان وهو عليه المال وحل، أعطني المال، فيعطيه ويأخذه من صاحب من المدين، لثبوت الحق في ذمتهما. وحكي عن مالك في إحدى الروايتين عنه أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه. هنا في رواية عن الإمام مالك بيقول: لا، ده الضامن ده مرحلة تانية. لما يطالب الأول المدين وبعدين المدين يرفض أو يعجز ينتقل إلى الضامن. ولكن مذهب الحنابلة والجمهور على أنه يطالب أيهما شاء. لحديث: الزعيم غارم، يعني الضامن غارم، يعني مدين كصاحب الدين. لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح، ولم يطالب الضامن قبل مضيه. لو في فرضنا ضمن دين حال إلى أجل معلوم، دين حال دلوقتي قال له أنا هضمنه بس الشهر الجاي، ده الأجل المعلوم، يبقى لا يطالبه إلا إذا حل الأجل. في نص عليه في رجل ضمن ما على فلان أن يؤديه حقه في 3 سنين فهو عليه ويؤديه كما ضمن. قال له: والله أنا الدين ده حسدته لك، أنا ضمنه بس حسدته لك في 3 سنين، لا يحق له المطالبة قبل الفترة. ولحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل 10 دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر وقضاها عنه، ضمنها إلى شهر يعني حسدتها لك في خلال شهر، ولأنه مال لزم مؤجلا بعقد فكان كما التزم. يبقى الدين حال وعقد الضمان هو المؤجل، الدين حل دلوقتي فقال له طيب أنا اديني شهر وأنا أسدده لك كالثمن المؤجل، ولم يكن على الضامن حالا وتأجل، ويجوز تخالف ما في الذمتين في الوقت. يعني يصح ضمان عهدة الثمن والمثمن لدعاء الحاجة إليه بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع، استحق المبيع يعني بقى مغصوب، مغصوب مسروق يعني، فيضمنه. مثال: رجل ذهب ليشتري من واحد ثلاجة، فلما خد الثلاجة وذهب البيت لقاها مسروقة، هو بيبيع حاجات مسروقة، شارع عبد العزيز، من يضمنه؟ لا، البوليس بيخبط عليه ويقول له ده الثلاجة دي اتبلغ عنها نهائي، مين اللي هيضمن؟ خلاص راحت عليه. ففي حاجة اسمها، كان زمان قديما في حاجة اسمها عهدة المبيع، يعني ان المبيع ده مش مسروق، ولو اتسرق هاخد حقي. فيسمى حد يضمن عهدة المبيع، مين اللي يضمنه؟ فجي واحد طرف بين الاثنين ويقول انا هضمن هذا المبيع، لو حصل في حاجة هضمنه. من ضمن ضمان عهدة المبيع العصرية المعاصرة الضمان بتاع الشركات، ضمان ضد عيوب الصناعة. انت رايح تشتري تكييف بيديهولك بضمان 5 سنوات، ده بيسموه ضمان عهدة المبيع، بمعنى ان الشركة تضمن العيوب الحادثة في هذا الجهاز لمدة 5 سنوات، اي عيب فيها الشركة هي اللي متحملة تصليحه مجانا او تغيير قطع الغير مجانا بالشروط اللي هي بتضحى في الضمان، ده بيسموه عهدة المبيع. كان زمان برضو في نفس الصورة. او رد بعيب، العيب بمعنى ان السلعة نفسها فيها عيب، مين اللي يضمن؟ هروح اقول للراجل السلعة دي فيها عيب انا اشتريتها، هيقول لا العيب ده حدث عندك، فلابد يجوز ضمان الرد بالعيب، يكون واحد داخل في النص يضمن أن يكون السلعة سليمة من العيوب. أو القرش إن خرج معيبا، القرش يعني فرق الثمن في السلعتين، في السلعة معيبة وصحيحة يدفع له فرق الثمن. أو يضمن الثمن للبائع قبل التسليم، ده بقى من الطرف التالي، إن البائع مين يضمن لي دفع الثمن قبل التسليم؟ انت ممكن تستلم وتمشي ومعرفكش، مين اللي يضمن دفع الثمن؟ فيأتي برضو واحد ضامن ويقول انا اضمن دفع الثمن. او ان ظهر به عيب، كل دي امثلة يجوز فيها الضمان. والقاعدة ان الضمان لكل الحقوق جائزة، كل الحقوق المالية يجوز الضمان فيها. وممن أجاز ضمان العهدة في الجملة أبو حنيفة ومالك والشافعي، طبعا الإمام أحمد قاله في الشرح. والمقبوض على وجه السوم، ده برضو يصح ضمانه لأنه حق مالي، السوم اللي هو الفصال، مقبوض على وجه التجربة، رحت اشتريت ثوب وقلت له طيب أنا هاخده أقيسه في البيت وهارجع أقول لك ينفع ولا مش هينفع، ده يسمى في الفقه مقبوض على وجه السوم، السوم يعني قبل البيع. فقال له طيب ماشي خده بس انا ما اعرفكش، افرض خدته وما جيتش، فقال له اترك لي ضامن، فقال له خلاص فلان ده يعرفني كويس لو انا ما جبتوش خده مني، ده ضمان وافق طبعا، ده بيسموه ضمان مقبوض على وجه السوم. إن ساومه وقطع ثمنه، هنا شرط أنه يقطع بالثمن لأنه ممكن ياخده يقول أجربه وارجع أشوف نعقد البيع ولا لا، إن قطع الثمن إن ده بكذا وتوافق على الثمن يبقى خلاص، يبقى لان الضمان هيبقى على ايه؟ على حاجه مجهوله. او ساومه ولم يقطع ثمنه ليريه اهله الا ان رضوه. قال له طيب حاجه نسائيه ازدال وعايز يوريه لاهله، والا رده لانه مضمون على قابضه ان تلف بيده فيصح ضمانه كعهده المبيع. طيب فرضنا ان هو لم يقطع بالثمن ورجع وضاع، الضمان هيكون على ايه؟ على ثمن المثل. ماشي، المثليه، نشوف ده بيتباع بكام ويتباع مثل. والعين المضمونه كالغصب والعاريه، ايضا يصح ضمان العين المضمونه كالغصب والعاريه، شيء مغصوب فانا هضمنه. واحد ابنه سرق، الناس خبطت على الراجل وقالوا له ابنك سرق، خلاص يا اخواني انا ضامن هذا ان جابه وما كانش جابه انا هدفع كمان. ده اسمه مضمون، ضمان على في العين المضمونه كالغصب. والعاريه نفس الكلام، واحد استعار من واحد حاجه وما رجعهاش كالعاده، فجي واحد يقول انا هضمنها لانها مضمونه على من هي بيده لو تلف فصح ضمانها. ومعنى ضمان غصب ونحوه ضمان استنقاذه. ضمان الغصب يعني انا اضمن لك ان انا اجيبه لك، والتزام تحصيله او قيمته عند تلفه فهو كعهده المبيع. ولا يصح ضمان غير المضمون كالوديعه ونحوها. هنا بقى بيضمن شيء ليس مضمونا، الوديعه مش مضمونه. الوديعه بمعنى انا مسافر ورحت لواحد جاري قلت له خلي هذا الشيء عندك امانه لغايه ما ارجع، وبعدين الشقه كلها اتسرقت باللي فيها، فده نرجع لاصلها، هل هي مضمونه ولا مش مضمونه؟ الوديعه مش مضمونه، لان هو قبضها باذن صاحبها لحظ صاحبها، لحظ صاحبها هو المستفيد، انا ماليش دعوه. فما دام ما فرطتش هنجي لها الوديعه دي. نعم، لا مش مضمون اصلا، بالله هيضمن ازاي؟ الامين لا يضمن، الامين لا يضمن، وده امين هو اللي راح له وخبط له قال له ايه خذ. كالعين المؤجره، برضه العين المؤجره مش مضمونه. ومال الشركه مضاربه مش مضمون لانها غير مضمونه على صاحب اليد، فكذا على ضامنه الا ان يضمن التعدي بها فيها، فيصح في ظاهر كلام احمد لانها مع التعدي مضمونه خلاص. يقول له انا اضمن لك التعدي، اتنين عاملين شركه وبعدين واحد ضامن واحد، الشركه مش مضمونه، واحد دفع فلوس لواحد عشان يشغلها له خسر، الخسارة على مين؟ على صاحب المال. ماشي، دخل واحد في النص وقال انا هضمنها لك، هل يصح هذا الضمان؟ لا. ليه؟ لان اصل العقد اصلا ما فيهوش ضمان، عقد المضاربه مش ضمان، ما فيهوش ضمان. ليه؟ لانه امين. لا يقول لك لا انا مش مأمنه، يقول لك فعلك خالف ايه قولك، لو مش مأمنه ما كنتش اديته فلوسك، صح؟ فاللي مضمون ايه في الشركه؟ المضمون هو عدم التفريط. لا هو بقى فرط، خد فلوس الناس ولم يتاجر بها او تاجر بها باهمال ففرط، هذا التفريط مضمون، يحق ان هو يدفع عليه شكوى ويرفع عليه قضيه وياخذ ماله، وممكن يدخل واحد كمان يعطيه المال. ولا دين الكتابة، دين الكتابة مش مضمون لأنه ليس بلازم. كتابة اللي هو إيه؟ عبد كاتب سيده، مكاتب كتبه سيده يسدد بالتقسيط ثمنه ويبقى حر. ولا ماله إلى لزوم لأنه يملك تعجيز نفسه. ولا بعض دين لم يقدر لجهالته حالا ومآلا، اتنين عليهم ديون لبعض غير مقدر، الدين غير مقدر، يعني انا خدت وانت خدت، اتنين محلات ساعات المحلات بياخدوا من بعض ويحسبوا فرق ويتحاسبوا. الدين راح، دين غير مقدر، ما حدش عارف يحسبه، فلا يصح ضمانه. قال في الفروع: وصححه أبو الخطاب ويفسره، انتهى. ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده للآية. وحمل البعير يختلف، فهو غير معلوم وقد ضمنه قبل وجوبه. هنا كلام، هنا التصحيح معناه التصحيح فيما يتفقون عليه، يعني هو مآله مجهول حالا ومآلا، حالا يعني الآن ومآلا محدش هيعرفه، ولكن سيتفقون ويصطلحون على مبلغ، ماشي كده؟ ممكن يكون المبلغ المصطلح عليه ده مضمون، ده كلام أبو الخطاب، إنه ما دام هينتهي في النهاية إلى سداد الدين وتخليصه وبراءة الذمة يبقى يجوز ضمانه. انقضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع، ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء. قاعدة دي تكررت صح؟ ولا مش معاكم؟ القاعدة: المتبرع إن نوى الرجوع يحق له الرجوع، فهو الضامن قضى ما على المدين من الدين وناوي الرجوع. يعني إيه ناوي الرجوع؟ يعني هيسدد الدين ويرجع يأخذه من صاحبه، ماشي؟ هو الدين عامل له مشكلة وأنا ضامن، فقلت طب أنا مش هخسر حاجة، هروح أسدد دينه أنتهي، ولما يتيسر الفلوس يبقى يسددني أنا، فده في الحالة دي حق له الرجوع. طيب مثال آخر بقى لا يحق له الرجوع، هو قال: لا والله الراجل ده غلبان، أنا هسدد اللي عليه واحتسبهم عند ربنا، صدق، لا يحق له الرجوع. نية الصدقة لا يحق له الرجوع لو دفعه الهبة، راح ادهم للراجل وخلاص، الراجل بقى التاني بقى أغنى منه، هل يحق له أن يأخذ الدين تاني؟ لا، خلاص تصدق به والصدقة لا ترجع، العائد في هبته كالكلب يقيء ويعود في قيء محرم. طيب هو حطهم في فلوسه وراح عشان يسدد الدين، لا راجل مش موجود وهو راجع في كلام، ينفع، لأن التبرع لا يحسب إلا من بعد الدفع، قبل الدفع مش محسوب. أنت حطيت فلوسك في جيبك ونويت أنك تتبرع في الجامع، جيت عند صندوق الجامع بتحطهم، نص الفلوس دخلت والنص في إيدك، جالك تليفون إن إحنا محتاجين الفلوس دي، ينفع تطلعها وتحطها في جيبك تاني؟ ينفع، لأن لسه إيه؟ ما تبرعتش بيهم. إنما لو خلاص بتاخدهم، الفقير خدهم، ما ينفعش ترجع فيه. التردد في ان هو يدفع او لا ماشي، انما دفع خلاص ما ينفعش يرجع تاني، لانه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به، فكان من ضمان من هو عليه. هنا بيقول لم يتبرع به يعني ما كانتش صدقه، كالحاكم اذا قضاه عنه عند امتناعه. من ضمن الاحكام الشرعيه ان الحاكم إذا امتنع الرجل عن سداد الدين يجوز للحاكم أن يسدد دينه بشرط الرجوع، بيت المال سددوا ديون الرجل ده، وبعد كده احنا ناخده بقى، احنا نتصرف معه، احنا هنعرف نخليه يسدد ازاي، وبيسددهم، يسددهم ضرب يسددهم فلوس، فالحاكم يحق له أن يدفع الديون عن الناس. فهنا بيقول الحاكم لو قضاه بنية الرجوع ما هو زي الضامن. لا ماشي، احنا بنتكلم عن قادر ويمتنع من السداد، انما معسر او كده ليه احكام تانية، انما قادر ويمتنع من السداد يبيع عليه فلوس لو، لا لانه مش من فلوسه الشخصيه. لا ما هو بيقول مثل الحاكم ما يدفعش من جيبه، ده الحاكم بيدفع. زي واحد قاضي مره من قضاء المسلمين، رجل تقي وفقيه، وبعدين تولى القضاء وكان يرفض القضاء تماما، فكلما يجي له ناس في خصومه ماليه كان يرفع الخصومه بدفع الايه المال من جيب الشخص، فعزله الوالي عن القضاء، قال انت افسدت القضاء. ليه؟ لان القضاء انك تدفعش من جيبك، القضاء انك تعطي لكل واحد حقه. فقال اخرج من الخصومه، هم انا اطلعهم من خصومتهم هم الاثنين وابقى انا خصمهم يوم القيامه، اخرج من الخصومه بمالي. فقال له الوالي انت لا تصلح للقضاء، لان القضاء عايز حزم ماشي، انما انا لو كل واحد اثنين جايين متخانقين، طب انت عليك كام؟ 4000 خد من عند همك وخلاص يا عم سامح وانتهينا كده، انا افسدت القضاء. واما قضاء علي وابي قتاده عن الميت فكان تبرعا لقصد براءة ذمته. في واحد مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عليه مال؟ قال ديناران. فقال علي وابو قتاده تحملناه ان هم حيسددوا دين. فقال واما قضاء علي وابو قتاده عن الميت فكان تبرعا لقصد براءة ذمته ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مات احد فكان يسأل أول شيء أسأله هل عليه دين؟ إن قالوا نعم قالوا صلوا على صاحبه، ما يصليش عليه، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه رحمة وهو معلق بالدين، ظالم المفروض يسدد ما عليه من الدين، صلوا على صاحبه. فكان علي وأبو قتادة لما يشوفوا حد ميت وعليه فلوس كانوا يسددوا فلوسه عشان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، رحماء بعضهم على بعض، مع علمهما أنه لم يترك وفاء، والكلام لم يترك وفاء، هو ما عندوش فلوس أصلا، والكلام في من نوى الرجوع لا من متبرع. كذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا، كذا يعني نفس القاعدة على كل من أدى دينا واجبا، فأرجع نوى الرجوع وإلا فلا. إلا الزكاة، ليه الزكاة ما ينفعش؟ لأنها تحتاج إلى نية، نية. لو سدد الزكاة عن واحد ما ينفعش، لازم إذنه وموافقته، والكفارة كذلك تحتاج إلى نية. يبقى كل ما يحتاج إلى نية لا تصح فيه هذه القاعدة، بنية، بنيته، من صاحب. لأن الزكاة عبادة يصح فيها التوكيل، يوكله، إنما غير ما هو يعرف كده روح أسدد زكاته. أحيانا المرأة بيبقى عندها ذهب وزوجها هو اللي يؤدي الزكاة الحلي بتاعها، فشرط أداء الزكاة ده إن هي إيه؟ توافق، لأن هي اللي واجب عليها الزكاة مش هو، وهو يسدد عنها تبرعا، فلا بد فيها من نية، يقول لها أنت عليك الزكاة بكرة أنا هسددها لك. نعم؟ من ماله هو راجل البيت بقى تعمل ايه. وان برئ المديون برئ ضامنه، وزكاة الفطر، لا زكاة الفطر عنها لان هي واجب عليه هو مش عليها، زكاة الفطر واجب على رب البيت. وان برئ المديون يعني المدين برئ الضامن، فرضنا صاحب الدين قال خلاص انا سامحتك، خلاص الضامن رخر إيه؟ لأنه الأصل تبع له والضمان وثيقة، فإن بلغ الأصل زالت الوثيقة كالرحم. ماشي، من أول حركة واحدة عندها 3 كيلو ذهب ومعهاش فلوس، هي فلوسها ذهب، عشان تسدد لازم تبيع، وزوجها يقول طب ما احنا كل سنه هنبيع، هنيجي نلاقي نفسنا ان احنا الذهب اللي احنا جايبينه خلص، فانا هسدد انا من معايا. فهو تسديده من معاه ده معناه ان هو هيتبرع بالزكاه عنها، او ايه، او دين بغض النظر، بس هي هتوكله، الصوره ان هو هتوكله في سداد الزكاه، فصوره التوكيل، والتوكيل لابد من اذن. ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين، كان لربه طلب كل واحد بالدين كله، طلبوا كل واحد بالدين كله، اتنين ضمنوه، كل واحد قال انا ضمن، انا ضمنه وانا ضمنه، كل واحد هيدفع الفلوس كامله، اللي يدفعها الاول يبرأ الثاني منها. مش ده على النص وده على النص، لان ضمنته لك الدين عقد لثبوتي في ذمه المدين اصاله وفي ذمه الضامن تبعا، كل واحد منهما ضامن الدين منفردا، ويبرؤون باداء احدهم وبإبراء المضمون عنه. قال مهنا، مهنا من تلامذة الإمام أحمد: سألت أحمد عن رجل له على رجل 1000 درهم فأقام بها كفيلين، يعني ضامنين، الكفيل والضامن بيطلق أحدهم على الآخر، ولكن يتفهم من السياق زي الإسلام والإيمان كده، كل واحد منهما كفيل ضامن، فأيهما شاء أخذه بحقه، فأحال رب المال رجلا عليه بحقه، قال يبرأ الكفيلان. أحال الحوالة أنه هو يحوله، يحول الدين من على واحد لواحد، يقول له بص أنا لي فلوس عند فلان، روح خدهم بفلوسك، ويبقى كده خلصنا، اسمها حوالة هتيجي بعد عقد الضمان. فأحال رب المال رجلا عليه بحقه، قال يبرأ الكفيلان. وإن قال ضمننا لك الدين فبينهما بالحصص، نص بالنص، في فرق بين ضمنت لك الدين وضمننا لك الدين. كل واحد قال ضمنت لك الدين يبقى الدين كله، أما إحنا الاثنين هنضمن الدين يبقى منصفة، أي نصفة، لأن مقتضى الشركة التسوية. قبل ما نخش في الكفالة في مسألة مهمة اسمها خطاب الضمان، اللي بيعملوها البنوك في تمويل المشروعات أو تغطية المشروعات. معنى إيه خطاب الضمان؟ رجل يريد أن يعمل مشروع، المشروع ده عبارة عن استيراد آلات من الخارج وإقامة مصنع، فجه يستورد، المستورد قال أريد ضامن، لأن أنت معرفكش في أنت خدت الحاجة ومسددتش ديونها، لأن الحاجات ديت لا يدفع ثمنها مباشرة، تتحول الأول وبعدين تتعاين وبعدين يدفع لها شيء، حاجات زي كده. المستورد المورد قال أريد ضامن أنك تسدد لي، فيذهب إلى أحد البنوك ويأتي بخطاب ضمان إن البنك يضمنه في تسديد هذا المبلغ، البنك إيه؟ هيضمنه. طب البنك يستفاد إيه؟ هيستفاد إنه بياخد عمولة، ماشي، حد الائتمان بتاعه مثلاً 10 مليون بياخد نسبة 1%، فدي أول نقطة. تاني حاجة، لو الضمان، لو انت ما سددتش انا هاخد 1%، لو انت سددت، لو انت ما سددتش هاخد غرامات تأخير. ده خطاب الضمان. الصورة دي طبعا فيها مشكلتين. المشكلة الاولانية اخذ مبلغ على خطاب الضمان، وده ما ينفعش الضامن ياخد اجرة على ايه؟ على ضمان، يبقى قرض جر نفع ربا، ان انا هسلفك، انه بيقولك انا هسلفك واخد في مقابل التسليف ده 1%. طيب الحل، الحاجة الثانية غرامات التأخير على الأقساط المتأخرة. طب ايه بقى حل، ايه حلها الصح ان احنا نحلها فقهيا صح؟ حلها الصح، حلها إن البنك يعمل خطاب ضمان بشرط التغطية، إنه يبقى حسابه مغطى بخطاب الضمان بقيمة حد الائتمان بتاعه كامل، يعني هيبقى 10 مليون تحط لي في حسابك 10 مليون عشان أضمنك. طب هو استفاد إيه؟ استفاد أن المبلغ ده يكون تحت تصرفه، ان انا هدفعهم للمورد، لا ده هيبقوا معايا، والمورد هياخد فلوسه تقسيط في ميعاد معين، فيحق لي كل أجل أخد أنا فلوسي وتاجر بيها وسدده. يبقى أنا كده وفرت على نفسي إن أنا أديله فلوسه كلها وخدت الفلوس تحت إيدي، هاخد من 10 مليون مليون أخلص بيها حاجة وأرجعها تاني في البنك في فترة معينة. طب يحق في البنك في الحالة دي أن يأخذ عليها عمولة؟ نعم، لأن البنك ما أقرضوش. فالمجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي قرر أن خطابات الضمان نوعين: خطابات الضمان مكشوفة، مكشوفة يعني بدون رصيد، فده يدخل في الربا، وخطاب ضمان مغطى بقيمة الحد الائتماني المقصود. الحد الائتماني يعني المبلغ المتفق عليه في الدين، ففي الحالة ديت يجوز أن يكون مغطى. المغطى ينفع والمكشوف ما ينفعش، زي الفيزا كارت بالضبط. الفيزا الاي تي ام لما الواحد بيستعملها لها حاجتين، لها حالتين. الحاله الاولانيه انها بتبقى مكشوفه بدون رصيد والسداد في خلال 55 يوم والا غرامه التاخير، ده نفس صوره خطاب الضمان، ان انا يضمنك عند الناس وفي خلال 55 يوم تسدد لي المبلغ وبعد 55 يوم هحط لك عليها غرامات التاخير. ولنا بقى اللي هو اللي بيؤخذ منها العمولات بتاعته أو المصاريف الإدارية بتاعة البنك الشهرية. النوع الثاني بقى إنها تكون متغطية في حسابك، لك رصيد وإنت بتسحب من الرصيد ده لغاية ما يخلص، بعد ما يخلص تقفل، لازم تقفل، يعني في واحدة تانية طلعها تلت جديد بعد رصيد ما بيخلص لك حد ائتماني كمان تاخد منه ب55 يوم. لا ده تفاصيل داخل الفيزا، بس هي الفكرة العنوان بتبقى ما فيهاش عمولات. ما هي على حسب هي متغطية ولا لا، هي موضوع العمولة ولا لا، مش متغطية ما ينفعش، مش متغطية ده خرط جرى نفع. لو متغطية انا باخد من رصيدي وبسدد من رصيدي، وما ينفعش برضه في النهاية تكون متغطية وبعد الغطاء بيديك سماح بانك تاخد مبلغ بشرط الخمسة وخمسين يوم أو كده. برضو دي الفيزا ده قرار برضو المجمع فيها. فصل الكفالة. الكفالة بقى إن هو يقوله أنا ماليش دعوة بفلوس وأنا راجل زيه معيش فلوس، إنما أنا هأتي لك ببدن المكفول، هجيبه لك لغاية عندك متربط وإنت تصرف فيه. الكفالة هو أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه. هنا لازم يبقى حق مالي، ما ينفعش حق حد من الحدود. هيقول لي دلوقتي دين من دين أو عارية ونحوه. قال في الشرح: وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم. في قول عند الشافعية بتمنع الكفالة بخلاف الضمان، الضمان جائز بالإجماع، الكفالة هي اللي فيها خلاف. قال تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. ولحديث الزعيم غارم: تصح ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم بلفظ أنا كفيل بفلان أو بنفسي أو بدني أو وجهي أو ضامن أو زعيم ونحوها، أي لفظ يدل على هذا العقد. ولا تصح ببدن من عليه حد لله أو لآدمي. حد لله زي الزنا، الحد للآدمي زي القذف. قذف قذفه يعني رماه بأن وصفه بالزنا، قال له يا زاني مثلا، ده القذف. يحق لصاحب المقذوف أن يذهب للقاضي ويطلب الحد، يبقى ده حق الآدمي، لأن الحدود نوعين: حدود حق للآدمي وحدود حق للإيه؟ لله. بيسموها دلوقتي في القانون إيه؟ حق مجتمع مدني، ما ينفعش التنازل عنه. القتل ده من مخالفة الشريعة في القوانين الوضعية. القتل حق مدني ولا حق آدمي، حق لله ولا حق آدمي؟ حق آدمي. حتى لو عمد، لو واحد قتل واحد عمد، يحق للولي القتيل أن يعفو عنه. لا، ده بقى أصبح القتل ده حق إيه؟ مدني. إحنا ممكن نوافق القانون في نقطة، في مش القاتل اللي هو المجرم، إن هو ما قتلش واحد، لا ده قاتل عدة ناس، يعني هو مجرم، مسجل خطر، ده حق مدني يحق إن هو يتاخد وما فيهاش وساطة، زي حد حرابة كده هو بيقتل الناس، عامل قنبلة فرقح، ده حق إيه؟ ده حق لله. أما القتل حتى مع سبق الإصرار والترصد، ده إيه؟ حق آدمي، حق ليه العفو. وبرضه من مخالفة القوانين إن الزنا بقى حق إيه؟ حق لا مش مدني، حق آدمي، حطوه في القانون حق آدمي. أنا ممكن أتنازل عنه، يقولوا رأي الزوج فيها لو موافق خلاص يسيبوها، لو بالرضا يبقى مش كده. ودي من المخالفات الإجرامية في القوانين اللي أفسدت الحياة، لأن ربنا لما عندما أنزل التشريع لإصلاح الناس صح، إنما المخالفة في التشريع صار في فساد في المجتمع. كان الشيخ الشعراوي الله يرحمه قال الكتالوج، وده مثال كتالوج، وده فعلا مثال كويس جدا. كتالوج يعني اي حد بيشغل اي آلة كهربائية محتاجة كتالوج، لو انت خالفت الكتالوج ده هتفسد الآلة. فالله عز وجل حينما خلق البشر انزل لهم شريعة تصلحهم، ده الكتالوج بتاعه، اللي هيخالفه هيفسد. الفساد مش واحد اللي بيفسد، المجتمع اللي بيفسد، بيحصل فيه خلل في المجتمع. الجرائم في أوروبا بتزداد كل يوم، لما بيجي يحسبوها السنة دي عدد الإجرام كام، كل سنة بتزداد عن الآخر، فبيضطروا إن هم يشددوا في القوانين. وبعدين اكتشفوا إن الإعدام له الإعدام، قال بلاش إعدام، يبقى سجن مؤبد إن شاء الله، ياخد 200 سنة سجن مؤبد كل سنة. طب الحل؟ اللي بيوصف الكلام ده في مجلة سنة 1420 بيقول أصبحت روسيا سجن كبير، الإجرام انتشر هناك لدرجة إن ما خلاص الإجرام بقى عادة في الشعب، بقى سجن كبير، الناس كلها مجرمين، اللي ما بيعملش حاجة هم اللي بياخدوه يحطوه في السجن عشان خاطر ما يتلوث من المجتمع. فالحل إيه؟ الحل هو تطبيق الشرع. لا تصح ببدن من عليه حد لله وحد أو حد للآدمي، لأن ده ظلم، يبقى أنا كفيله. طب افرض ما جبتوش هنعمل إيه؟ هناخده منك الحد. قال في الشرح وقول أكثر العلماء لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا كفالة في حد، ضعيف، ولأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة فلا يدخله الاستيثاق. ايه اللي مبني على الدرء بالشبهه؟ الحد. عدم تطبيقه بالشبهه ده الشرع، عدم تطبيقه بالشبهه ده الشرع. لو في شبهه يعني كثير، ها الحدود تضرب بالشبهه، واحد سرق وبعدين لما جه عشان يقطع ايده قال لا ده انا ما اعرفش ان ده مش مال، ده انا فاكر ان ده مال، انا سرقت من مالي. إن كان عنده شبهة يمنع، أو كان فقير سرقت للحاجة زي عمر بن الخطاب، ما فهو من الشرع تعطيل الحد بالشبهة، ده من الشرع، مش تعطيل، ده هو ده تطبيق الشرع. عدم إقامة الحد مع وجود الشبهة ده الشرع، مع وجود شبهة لا يقام، مع عدم وجود الشبهة يقام، يبقى ده شرع وده شرع. الدافع الدافع من السرقة الجوع ده شبه، يعني في عهد عمر في عام الرمادة الناس بدأت تسرق. ليه؟ كل واحد عاملين زي الشعب المصري كده، لما يحصل فيه أزمة يحوشه، قول بس بكره الفول، قول بس بكره الفول هيبقى فيه هيغلى. لو ما غلاش هيغلى، لان الناس هتشتري كميات هائله. فاحنا اللي بنعمل ازمه، بس انت قول بس ان في ازمه، وهي هتحصل ازمه من غير ما يحصل حاجه. قول بكره في ازمه بنزين، تجد ان عربيات واقفه هناك طوابير عشان تاخد، فهيحصل ازمه. فحصل نفس الكلام كده، بدات الناس تجوع لان ما فيش مال. فعمر بن الخطاب لم يقيم الحد عليه، ولا يمكن استيفاؤه من غير الجانب، ويعتبر رضا الكفيل. هنا الشروط بقى ان الكفيل لازم يرضى، لانه لا يلزم الحق ابتداء الا برضاه، لا المكفول ولا المكفول له. المكفول اللي هو صاحب الدين، والمكفول له اللي هو مين؟ اللي صاحب المال، والمكفول اللي هو المدين كالضمان. حديث جابر، أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل، أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل ليصلى عليه، قال عليه دين، قالوا أو قلنا ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري بمعناه. فلم يعتبر الرضا المضمون له ولا المضمون عنهم، فكذا الكفالة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما سألش، طبعا ده ميت، ما سألش صاحب الدين ده يكفله ولا لا. ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد وقد حل الأجل، إن كانت الكفالة مؤجلة برئ الكفيل مطلقا، نص عليه، أو سلمه قبل الأجل ولا ضرر في قبضه برئ الكفيل، لأنه زاده خيرا بتعجيل حقه. فإن كان فيه ضرر لغيبة حجته، أو لم يكن يوم مجلس الحكم، أو الدين مؤجل لا يمكن استيفاؤه، أو كان ثم يد حائلة ظالمة ونحو، لم يبرأ الكفيل لأنه كلا تسليم. معنى إيه؟ إمتى يبرأ الكفيل؟ لو سلمه في محله في وقته، قال له أنا عايزه يوم 1/10 تسلمه لي، فسلمه له 1/10 برئ. طيب الحالات التانية، سلمه له قبل الموعد، سلمه له قبل الموعد. احنا خدنا مسألة شبيهة في السلم، صح؟ فحنقسمها قسمين، سلمه ولا ضرر على صاحب الدين، الحالة التانية فيه ضرر على صاحب الدين. لا ضرر على صاحب الدين يلزمه ايه؟ أخذه وبرئ الكفيل. في ضرر على صاحب الدين يبقى لم يبرأ الكفيل، زي السلم بالضبط. خدناه لو رجعتها تلاقي نفس المسألة بنفس التقسيم. لو سلمه السلم السلعة قبل وقتها، هنقول له حاجة من الاثنين، مفيش ضرر في تسليمها، رص، ولما خده عنده مخازن، أو في ضرر، أنا هشيلهم فين؟ ده أنا عايز 1/10 علشان خاطر المخازن بتاعتي هتاخد 1/10، في ضرر. يبقى الاولاني ياخده والتاني ايه؟ الاولاني ما ياخدوش، الاولاني ياخده والتاني ما ياخدوش. كذلك هنا الكفيل بيقول ايه صورة الضرر؟ بيقول غيبة حجته، انا معيش اصلا العقد، انت هتجيبه لي اعمل بيه ايه؟ هربطه عندي في البيت؟ او لم يكن يوم مجلس الحكم، هو عليه حكم بكره، وانا قلت له انا هجيبه لك يوم الحكم، جبت له قبلها باسبوع، طب انت جبته لي هعمل بيه ايه؟ هربطه؟ هيهرب، يبقى كلا تسليم. يبقى كل ده ايه؟ ما دام في ضرر يبقى لا يصح التسليم. او سلم المكفول نفسه، المكفول اللي راح سلم نفسه، برئ الكفيل. او مات المكفول برئ الكفيل، ثلاث حالات بيبرأ بهم الكفيل، تسليم، تسليم في الوقت، او مات. وان تعذر على الكفيل احضار المكفول ضمن جميع ما عليه. فرضا قال لي انا والله انا عجزت، هو هرب مني وما عرفتش اجيبه، يضمن جميع ما عليه. ولذلك لا تصح الكفاله في الحد، لان لو ما عرفش يجيبه مين اللي هياخد الحد؟ هيتقطع راسه هو. في قصص باطله في الموضوع ده، في قصه اتحكت ان واحد قال انا اكفله لك وهو اتاخد مكانه عشان يتقطع راسه، ده غلط، يجيبه تاني ويسلمه. الانحلال الثاني كفيل هو كمان، مش الاثنين كفلينه، كل واحد كفله زي الاثنين ضمنينه كده. فاكرين لما احنا قلنا في الضمان في فرق بين ضمنت لك الدين وضمننا لك الدين؟ جميل. ضمنت لك الدين يعني كل واحد ضمن الدين كامل. هنا بقى كل واحد كفله وماله بس هرب، يبقى اللي سلمه برئ. اللي سلمه سلم نفسه وأدى اللي ما عليه. لو سلم نفسه برئ الكفيلان، برئ الكفيلان اللي يسلم نفسه. لو واحد منهم مسكه وراح سلمه، اللي سلمه برئ، واللي ما سلموش لسه وما ما أدش اللي عليه. هتقول ما دي زي دي كأنه سلم نفسه. هقول لا، سلم نفسه معناها إسقاط كل الحقوق اللي عليه، إن هو اللي مسلم نفسه. ده حتى في القانون في فرق بين اتمسك وسلم نفسه، صح؟ لو سلم نفسه هيطلعوه كفالة، إنما لو اتمسك هيتحكم عليه وهو مسجون، مش مغلظة ولا حاجة، بيتسجن.